بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والقربة وهي غاية الفعل المتعبد به، وهو قرب الشرف للزمان والمكان لتنزهه تعالى عنهما. بما أن الصلاة من العبادة وكل أمر عبادي يشترط فيه قصد القربة، فلا بد من قصد القربة للصلاة. والمراد من قصد القربة هي غاية الفعل المتعبد به، لكن ليس المعنى القرب المكاني أو القرب الزماني، لأن القرب الزماني والقرب المكاني يستحيلان على الله عز وجل ولا يمكن تحققهما لديه تعالى. فالمقصود من القرب والبعد، أو من القرب الزماني من القربة، المقصود بها القربة المعنوية، لا يراد بها القرب الزماني أو القرب المكان. وهذا يدل عليه الكثير. وهذا يدل عليه الكثير من الآيات القرآنية ومن الأحاديث الشريفة التي وردت عن طريق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. فمن القرآن قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقوله تعالى: قل إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. وهناك العديد من الروايات الدالة على كفاية الغاية في الصلاة وقصد القربة إلى الله تعالى. فإذا لابد من القربة في العبادة والقربة إلى الله تعالى. والقربة وهي غاية الفعل المتعبد به، سواء كانت صلاة أو كان غير صلاة، المهم كل عبادة، كل عبادة يشترط فيها قصد القربة إلى الله تعالى. وهذا ما أشار به أو ما أشار إليه المصنف الشهيد الثاني في قوله: لو جعلها لله تعالى كفى. نعم، لأجل الله. نعم، وهو قرب الشرف، هذا المقصود، القرب المعنوي لا القرب الزماني أو المكاني، وهو قرب الشرف للزمان والمكان، لأن القرب الزماني والقرب المكاني لا يصحان في الله عز وجل. الله أين الآن وكيف الكيف، لا كينون لا كيفية لكيفيته ولا أينون لأينونيته. هو خلق الزمان وخلق المكان، وهو فوق الزمان وفوق المكان. نعم، وهو قرب الشرف للزمان والمكان لتنزهه تعالى عنهما. وآثرها، يعني لماذا ذكرها المصنف هنا القربة؟ لورودها كثيرا في الكتاب والسنة النبوية. هناك إذن آيات قرآنية وهناك أحاديث معصومة وردت في القربة. ولو جعلها لله تعالى كفى، يعني القربة لله تعالى بدل ما يذكرها هكذا. ليش؟ لأن الصلاة أمر عبادي وكل عبادة يشترط فيها قصد القرب. وقد تلخص من ذلك، من أول ما ذكرنا إلى هنا، الخلاصة أن المعتبر في النية أن يحضر بباله مثلا صلاة الظهر، ولا بد من تمييز العبادة، فلا بد من أن يحضر صلاة الظهر إذا أراد، إذا كان يصلي صلاة الظهر. نعم، أن يحضر بباله مثلا يعني المكلف صلاة الظهر الواجبة المؤدات أو قضاء أداء أو قضاء، ويقصد فعلها لله تعالى، وصلي صلاة الظهر قربة إلى الله تعالى. وهذا أمر سهل وتكليف يسير، دائما أنتم تتعاطون به ولا يحصل فيما بينكم وبين أذهانكم أي انفكاك أو أي فتلة ترابط بين هذه الكلمة. مباشرة الإنسان يقول أصلي قربة إلى الله تعالى، صلى الصلاة الفلانية، وتكليف يسير قل أن ينفك عن ذهن المكلف عند إرادته الصلاة، أي صلاة، وكذا غيرها غير الصلاة أيضا لا ينفك عن غير الصلاة من أنواع العبادات. تصوم قربة إلى الله تعالى، تحج قربة إلى الله تعالى، كل فعل عبادي يشترط فيه القربة. وتجشمها، التجشم بمعنى تكلف بمشقة، تكلف الشيء بمشقة وعناء، وتجشمها زيادة على ذلك وسواس شيطاني. يعني بعض الناس كثيرا ما يتجشمون في النية أو كذا، تجده يصل إلى هنا وينزل، ها يوصل يريد ينوي وينزل إيده، هذا من الوسواس الشيطاني. زيادة عن هذا حضورها لقصد القربة، أصلي قصد القربة، ليس هذا وارد، يعني هذا معروف أنه لا يشترط التلفظ لأنه من الأمور القلبية. ليه؟ قال هو القصد، فسر معنى القصد، يعني لا فسر معنى القصد المعين، هاي قصد المتعين، جو أصلي صلاة الظهر مو هذا شرحها. هو مخالف، هو شريد يقول صحيح اللي تتكلم هذا التفصيلات، هو أراد لبيان القصد، هو يريد أن يبين، يعني هذا شرح، بعض الأحيان شرح الكلمة يستغرق وقت طويل، لكن المسألة مسألة بسيطة جدا لا تتعدى كل هذا، يعني ما تحمل أكثر من هذا. أصلي صلاة الظهر قربة الله تعالى، كل هذا الكلام الذي أداء قربة أداء ولا قضاء لا بد من تعيينها، أمخر إيه؟ استحبابا فمو وجوبا مثلا، لكن مع ذلك هو على خلاف بين الفقهاء انه هل يشترط فيها ذلك، يعني قصد الوجه او قصد الامر. الاول كان كانه قصده ان يقول يعني يصلي صلاه الظهر الواجب اداء قربة، هو لما قال الوجوب بمعنى فرض او اصلي فرض الظهر خلاص كافي، لانه بينا معنى الفرض ومعنى الوجوب، هو ذكر الرجل وهي واجب لما قال اصلي فرض الظهر بمعنى وجوب. لا في هذا الاختار في اختار هذه المعاني في الصلاة، اما في غير الصلاة مثل في مسألة الحج، في مسألة الحج للسيد الشيرازي لابد من التلفظ بالنية. نعم. وتجشمها زيادة على ذلك، على هذا قربة الى الله تعالى، اكثر من هذا بعشير، اكثر من هذا يصير وسواس شيطاني. يقول وسواس شيطاني قد أمرنا بالاستعاذة منه من الشيطان، نعم، والبعد عنه. وتكبيرة الإحرام، خلاص انتهينا الآن من النية، بعد صار تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام، طيب لماذا قال تكبيرة الإحرام؟ لماذا قيست هذه التكبيرة إلى الإحرام ولماذا نسبت إلى الإحرام؟ لأنه لما تكبر تكبيرة الإحرام معناه كل شيء كان جائزا قبل هذه التكبيرة يحرم عليك، يعني من الكلام من الأكل من الشيء، سواء كانت أضداد عبادية عامة أو أضداد عبادية بالمعنى الخاص، الضد العام والضد الخاص، كل الأضداد تحرم، يحرم الإنسان ده. نعم. وتكبيرة الإحرام نسبت إليه، نسبت إلى الإحرام لأن بها، يعني بهذه التكبيرة، الإتيان بهذه التكبيرة يحصل الدخول في الصلاة، معنى خلاص دخلت في الصلاة، إذا دخلت في الصلاة يحرم ويحرم ما كان محللا قبلها، قبل الصلاة. قبل الصلاة كان يحل لك الكلام، قبل الصلاة كان يحل لك الالتفات، أو أي شيء، أكل وشرب، كل شيء كان يحل لك قبل الصلاة، أما قبل التكبيرة، أما بعد التكبيرة أو حال التكبيرة يحرم عليك كل هذه الأمور من الكلام وغيره، غير الكلام، من الكلام وغير الكلام، مثل الأكل والشرب كله يحرم. نعم. ويجب التلفظ بها باللفظ المشهور، يعني حينما تقول الله أكبر باللغة العربية، خذ أبو زر كائم إلا مع العجز، يعني الله أكبر ما يمشي حالا، باللفظ العربي يعني لابد باللفظ العربي. نعم. ها؟ هذا مع العجز، هذا مع العجز. نعم. ويجب التلفظ، يجب التلفظ بها. خذا ما ما ما ما تمكن، يعني ما ادري ايش يقولون، خذا لا مو بزر قصد، مو هذا. ها احسن، هذا. اما بزر قصد هذا ما يمشي حاله يعني. نعم. لأنه أهل العامة، نعم أهل العامة يجوزون، لا يجوزون بزرقات، يجوزون بزرقات أهل العامة يجوزون، يعني قالوا خدايا بزرق مثلا. نعم. وهكذا بالنسبة إلى بقية اللغات، يعني سواء كان إنجليزي كان فرنسي أردو، يعني ها مع العجز على اللغة العربية. نعم. باللفظ المشهور بالعربية تأسيا بصاحب الشرع عليه الصلاة والسلام، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولقد أثر عنه أنه كان طبعا عربي فكان يتلفظ بها باللغة العربية. نعم. حيث فعل كذلك، يعني تلفظ بتكبيرة الإحرام باللغة العربية، وأمرنا بالتأسي به، أو أمرنا بالتأسي به كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ويدل عليه منه عليه الصلاة والسلام تجزيات تأسيا بصاحب الشرع عليه الصلاة والسلام. أعاد، لأنه المعصوم يدخل فيه قول المعصوم، المقصود به المعصوم. نعم. وكذا تعتبر العربية في سائر الأذكار الواجبة في الصلاة، الأذكار الواجبة، القراءة وما وركوع والسجود كلها الأذكار الواجبة. أما الأذكار المندوبة، أما الأذكار المندوبة معروف عندكم، هناك ذكر واجب وهناك ذكر مندوب، هناك خلاف بين الفقهاء. قال العلامة في التذكرة يجوز الدعاء بغير العربية، عنده الجواز، يجوز الدعاء بغير العربية عند أكثر الفقهاء، هكذا قال أكثر العلماء. ليش؟ للأصل. الأصل ما هو؟ الأصل عدم العربية في الأذكار المندوبة. نعم. نعم. لا، الأدعية غير المسلمة. هذا هو كل لفظ من القرآن الكريم، لا إشكال فيها من الدعاء. هذا بحث آخر. إذا قلنا بكل ما في الناس كلها، معظم الناس يا رب طول عمري أطل عمري، بعض الأحيان هو ليش يشتركون اللغة العربية أو يشتركون التأنيث في الدعاء حتى يعرف ما يقول ما يتلفظ به. بعض الأحيان الإنسان يتكلم بلفظ واحد هو ما هو دريان، هو عليه ولا إله؟ بعض الأحيان يدعو على نفسه يعني الإنسان هو ما أدري يعني كثير منها. نعم. فالعلامة الحلي قال في التذكرة يجوز الدعاء بغير العربية بناء للأصل، لأنه هذا عند أكثر علمائنا يجوز، يقول بناء للأصل لأن الأصل عدم اشتراط اللغة العربية. أما القسم الثاني من الفقهاء لا، اشترطوا اللغة العربية وقالوا لا يجوز، لا يجوز الدعاء بغير العربية. لماذا؟ لأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة الدعاء باللغة العربية. نعم، الدعاء باللغة العربية، وهذا ما يشير ها يقول يجوز، وعند بعض العلماء يجوز، لكن عند البعض الآخر لا يجوز. نعم. أما المندوبة فيصح بها، فيصح باللغة العربية بها، يعني باللغة العربية وبغيرها، بغير اللغة العربية في أشهر القولين. إذن هنا قولان، قول لا يجوز وقول بالجواز. قول بالجواز اللي هو العلامة الحلي وعند بعض علمائنا قالوا للأصل يجوز، للأصل لأن الأصل عدم اشتراط اللغة العربية. والقول الثاني لا يجوز لأنه يشترط اللغة العربية ولأنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فيصح بها وبغيرها في أشهر القولين، هذا مع القدرة عليها في حال القدرة والتمكن من اللغة العربية. أما مع العجز، إنسان لا يتمكن من اللغة العربية أو يتمكن لكن يضيق الوقت في تعلمها، نعم، أو مع العجز وضيق الوقت عن التعليم، فيأتي بها حسب ما يعرفه من اللغات، يأتي بهذه حسب ما يعرفه من اللغات. نعم. فإن تعدل إيه بهذا الأمر. نعم. فإن تعدد، بمعنى هو يعرف عدة لغات، كثير ما الآن معظم الناس يعرفون أكثر من لغة ويتخاطبون بأكثر من لغة، فإذا ما عدا اللغة العربية، لأنه إذا معرفة اللغة العربية بعد ما يتعدى إلى ما يصل، ما تصل النوبة إلى غير اللغة العربية. نعم. فإن تعددت تخير، إذا تعددت اللغات تخير في أي لغة شاء، أي واحدة من هذه اللغات. نعم. مراعيا ما اشتملت عليه من المعنى، طبعا المعنى الصحيح ومنه الأفضلية، يعني ومن المعنى الذي يجب رعايته في ترجمة تكبيرة الإحرام الأفضلية، مو شو اسمه كيف حي الله، حي الله لفظ يجب المهم يعني خداس فرنج يعني مثلا يقول أو قص سترونج، ما يصير قص سترونج، ما يمشي الحال، يعني سترونج اللي هو الأقوى، ها الله الأقوى يعني باللغة الإنجليزية، لا لا بد أن يختار اللفظ المناسب، وكذا بالنسبة إلى اللغة الفارسية ما يصير خدا بزرق. ما بعرف أنا بالنسبة للغة الفارسية، أنا لا أجادل فيها صفة التفضيلية، إذا كان صفة التفضيلية معناه مراعاة الأفضل، ولهذا يقول مراعاة الأفضل. ها؟ إيه أكبر مراعاة الأفضل. أحسن. مو الله سترونج مثلاً ضد سترونج، ما تجي الله أكبر، أنتوا لاحظوا ترجمة الأذان باللغة الإنجليزية. ناس يعني. لا يكتفي بالقلب يعني. أذاب كان يقدر بالإشارة، إذا قلنا باستزاء الإشارة أو باختار المعنى يعني. نعم. وتجب المقارنة للنيه، بمعنى أنه لما يكبر تكبيره لابد أن يكون مقارنا للنيه، معناه أن أول جزء من أجزاء التكبير لابد أن يقع مع أول جزء من أجزاء النيه. نعم، بحيث يكبر عند حضور القصد المذكور. يعني احنا كثيرا من الناس تخلف يصير، يتخلف القصد عن التكبير، يعني تتخلف النية. ها احسنت، يعني قسم منهم يتلفظون، يعني هو تعال البحث، هي النية قلبية، هو لما يأتي وين، يعني شلون النية تكون، يعني لحظات الله أكبر خلاص، هاي النية، هاي هو نوى، يعني في هذه الشيء ما قال أصلي الله أكبر، هاي صار هذا هنا تحققت النية، يعني كيف؟ لا بد من المقارنة، النية يعني شاهد، لا بد من المقارنة، قال وتجب المقارنة للنية، مقارنة التكبير للنية، بحيث يكبر عند حضور، شوف مباشرة عند حضور القصد، مؤنية هي القصد، عند حضور القصد المذكور بالبال من غير أن يتخلل بينهما زمان وإن قل، حتى وإن كان الزمان زمان قليل، فترة زمنية قليلة، لأنه في مثل هذه الحالة، هذا بالنسبة إلى رأي المشهور، يعني إذا نوى النية ما تأخذ من عند لحظات، يعني لو نوى وذهل عن النية ثم كبر، هنا جعل فاصلا بين النية وبين التكبير، وإذا جعل فاصلا بين النية والتكبير، هنا إذا استمر بالصلاة صلاته باطلة، تكون صلاته باطلة. نعم، يعني هل فاصل قليل وقف، يعني لو ذهل عن النية، هل فاصل، يعني بعض الأحيان ينوي ثم يسكت، يعني يصبر ثم يقول الله أكبر، لا هو لابد، يعني شوف هاي العبادة لابد من مقارنة، حتى يصدق معنى المقارنة لابد لا يكون هناك فاصلا، لا يكون هناك فاصلا عفوا بين النية وبين التكبير، هذا على رأي المشهور، هذا بناء على رأي المشهور، يعني سواء كان الفصل قليلا أو كان الفصل كثيرا تبطل الصلاة، هذا بناء على القول باستحضار النية. أما بناء على كفاية الارتكاز الذهني، ارتكاز ذهني أني مصلي، يعني بناء على الارتكاز الذهني لا تبطل النية وإن حصل فصلا بين الصلاة وبين بين النية وبين التكبير، بناء على الارتكاز الذهني لا. نعم، يرجع يعود بالنية، لا دخل الصلاة، حتى لو دخل في الصلاة يعود بالنية، ما خالف لابد من إعادة، لأنه هو ترجم ما في قلبه بهذا، صار سبق الإسلام، يعني فلابد من إعادة النية. نعم، وطبعا مشكلته، لأنه بدون هذا، يعني اللي يجي يسمع من عندك هذا الكلام هو قاعد بقلبك، يعني هو يأخذ على الظاهر وما يأخذ على باطنه، يعني أقول لك، يعني لو فرضنا أنه واحد يسمعك يقول أصلي صلاة الظهر، طيب أو أصلي صلاة المغرب، شو يقول؟ أصلي صلاة العشاء، يعني نعم. بحيث يكبر عند حضور القصد المذكور بالبال من غير أن يتخلل بينهما بين التكبير والنية زمان وإن قل على المشهور، والمعتبر حضور القصد، هذا يكفي، هذا الارتكاز حضور القصد عند أول جزء من التكبير، وهو المفهوم من المقارنة، فهنا تجب هذه المراعاة، تجب مراعاة ما اشتملت عليه تكبيرة الإحرام من المعنى ومن جملة المعنى، يعني هي شو، ماذا، الله أكبر معناها شو، من جملة المعنى، أنت مو لا بد من أن تحضر النية، طيب يجب مراعاة ما اشتملت عليه تكبيرة الإحرام، ما هو، جملة ما أن الله أكبر هذا هو. نعم في عبارة المصنف لكنه في غيره، أي أن المعتبر في غير المفهوم من عبارة المصنف استمرار حصول القصد إلى آخر الصرف، لا بد من حصول القصد إلى آخر، نعم عفوا إلى آخر التكبير مو إلى آخر الصرف، استمرار القصد إلى لا بد من مراعاتها، لا بد من استمرارية القصد إلى آخر التكبير. نعم في غيره، في غير هذا المفهوم، وهو المفهوم من المقارنة بينهما بين التكبير والنية في عبارة المصنف، لكنه في غيره في غير هذا المفهوم اعتبر استمراره استمرار، أو في غير هذا الكتاب يمكن التوجيه، نعم في غير اعتبر استمراره استمرار القصد حصول القصد إلى آخره إلى آخر التكبير. نعم إلا مع العسر، إلا فيما إذا تعذر عليه ذلك، والأول أقوى، يعني وجوب المقارنة، مقارنة النية مع التكبير. ليش؟ لعدم الدليل على وجوب الاستمرار، لم يقم هناك دليل على وجوب الاستمرار، وفي مثله الأصل براءة الذمة من هذا التكليف، ولا يشترط فيه الاستمرار. واستدامة حكمها، بمعنى أن لا يحدث ما ينافي الصلاة في أثناء الصلاة وفي أثناء التكبير، لا بد أن لا ينشئ ما هو مبطل للصلاة، يعني من الأمور الخارجة عن حقيقة الصلاة، كالكلام بغير ذكر الله عز وجل، إذا تكلم بغير ذكر الله عز وجل معناه ماذا؟ معناه بطلة. فلو نوى أنه لا يريد أن يتم الصلاة، إحداث نية جديدة مخالفة للنية الأولى، مبطلة للصلاة أم ليست مبطلة للصلاة؟ يعني مثلا هو الآن نوى وفي الركعة الأولى يصلي، في الركعة الأولى نوى في الركعة الأولى أنه يريد أن يبطل الصلاة في الركعة الثانية، هو الآن فعلا في الركعة الأولى، هل تبطل صلاته في الركعة الأولى أو أنه إذا وصل إلى الركعة الثانية بطلت صلاته؟ فهمتم الآن شو المقصود؟ لو نوى في الصلاة دخل في الصلاة في الركعة الأولى أنه يريد إبطال الصلاة في الركعة الثانية، هو فعلا في الركعة الأولى، هل بطل الصلاة وهل تبطل الصلاة؟ إذا قلنا باستمرارية القصد معناه بطلت الصلاة. فهمتم الآن مقصود من كلام المصنف هذا؟ واضح يعني. نعم يقول ما يمشي ما يمشي الحال. نعم لأنه هنا شك، هي النية شرط أم لا؟ طيب لا، الاستمرارية من الشروط، الشك في تحقق الشروط يرجع إلى الشك في الشرطية، والشك في الشرطية ليس مقتضى الاحتياط، ليس مقتضى الاحتياط وإنما مقتضى البراء، سوف يأتي. واستدامة حكمها، استدامة حكمها يعني عدم إحداث ما ينافي الصلاة، عدم إحداث ما ينافي الصلاة، بمعنى أن لا يحدث نية تنافيها. نعم تنافي النية ولو في بعض، تنافي الصلاة ولو في بعض مميزات أن منوي واستدامة حكم النية، عارف شلون؟ بأن لا ينوي شيئا ينافي الصلاة، ما ينافي الصلاة وينافي نية الصلاة أصلا، يعني يبطل النية الأولى ويصلي قربة إلى الله تعالى ونوى أنه إن شاء الله بركعة ثانية أبطل صلاتي. هذا بالعبادات، أنت بالصوم يعني بالصوم النية مو من أول أو أوقات الصوم مو من الفجر. طيب لو نوى في أثنائه أنه يبطل الصوم بناء على هذا، هو بناء على لا أنه يقطع الصوم يبطل الصوم، مو أنه بالسفر يريد يقطع صومه، شيء سوى مو مخلى هاي النية ويشترك فيها. نعم راجعها بالصوم إن شاء الله، من نوصل إلى الصوم نتحدث حول هذا. نعم شوف هناك مبطلة ولا يعني، أو هناك يصدق عليها أنه تجارة في مبحث التجارة إن شاء الله، أخذت التجارة لا بعدكم ما وصلت إلى التجارة. نعم بمعنى أن لا يحدث نية نافيها ولو في بعض مميزات المنوي، يعني مميزات المنوي ما هي المميزات اللي هي الأداء والقضاء مثلا الوجوب، فمثلا ينوي كون الفعل قضاء بعدما نواه أداء، هذا شو هذا هنا في مثل هذه الفرق، هو نوى أن يصلي الصلاة أداء ثم نواه في أثناء الركعة الأولى نواه قضاء وبالعكس. لكن أنتم قرأتم يعني أنه يجوز العدود بالنية أو لا يجوز العدود بالنية، فكيف ما أدري كيف ذكر مسألة المميزات، يعني المستحب للواجب هذا لا خلاف فيه، أما بالنسبة إلى لا الأداء والقضاء يعني هذا الكلام. نعم ولو في بعض مميزات المنوي إلى الفراغ، إلى الفراغ من الصلاة، فلو نوى الخروج منها ها الآن ولو في ثاني الحال قبله، هذا الفرض الذي ذكرت، يعني نوى الخروج من الصلاة حتى لو كان في الوقت بعد الوقت الذي هو فيه، هو في الركعة الأولى ونوى الخروج من الصلاة في الركعة الثانية، هذا ثاني الحال، وهو الآن في الركعة الأولى فعلا هو في الركعة الأولى، في مثل هذا الفرض هل تبطل صلاته إذا نوى الخروج من الصلاة في الركعة الثانية وهو في الركعة الأولى؟ يعني حتى إذا لم يصل إلى الركعة الثانية هل تبطل صلاته بمجرد هذه النية، نية الخروج؟ نعم يقول بطل صلاته. نعم فلو نوى الخروج منها من الصلاة ولو في ثاني الحال قبله، يعني قبل قصد الخروج، يعني حتى وإن لم يقصد الخروج في الحال بل قصد الخروج قبل الفراغ أو في الركعة الثانية بعبارة أصح، بطلت الصلاة بمجرد هذا القصد حتى وإن لم يصل إلى زمان الركعة الثانية. ما هو الدليل على ذلك؟ استدلوا على ذلك بأن زوال النية الأولى، النية الأولى زالت بهذا القصد بهذه النية الثانية، زوال النية الأولى يوجب خروج الأجزاء السابقة عن قابلية انضمام الأجزاء اللاحقة لها، بعبارة أخرى أوضح، هو لما نوى الصلاة ثم نوى الخروج من الصلاة في الركعة الأولى أنه يريد الخروج من الصلاة في الركعة الثانية، معناها أن الأجزاء المتبقية اللي هي الركعة الثانية والركعة الثالثة والركعة الرابعة مثلا، هذه الأجزاء المتبقية من الصلاة هل تنضم إلى الأجزاء السابقة؟ تنضم إلى الأجزاء السابقة؟ الأجزاء السابقة هو أراد هو نوى أن يصلي وصلى دخل في الصلاة، لكن لما أحدث نية ثانية وقصد الخروج، فإن هذه الأجزاء الثانية التي قصد فيها الخروج لا تنضم إلى النية السابقة، لا تنضم إلى النية السابقة، ولذلك حكموا بالبطلان، حكموا بالبطلان. وأيضا من الأدلة التي ربما يستدل بها على هذا المطلب، بعض الأدلة ربما تكون ضعيفة، لأنه قالوا يعتبر في صحة الصلاة أن تصدر من نية واحدة، تكون نية منوية كلها. تكون بنية واحدة، فإذا تجزأت النية معناه أو تعددت النية معناه بطلت هذه الصلاة. نعم. على كل حال، ولو في ثاني الحال قبله، قبل قصد الخروج، يعني حتى لو كان في الركعة الأولى ولم يصل إلى زمان الركعة الثانية، أو فعل بعض المنافيات كذلك، يعني لو نوى فعل بعض المنافيات في الصلاة غير الخروج من الصلاة، لو نوى أني آكل في الركعة الثانية أو أشرب أو أغير في مميزات الصلاة، ها؟ يعني في الركعة الثانية أنا الآن في الركعة الأولى أصلي أداء، لو فرضنا صلاة الظهر أداء، فقلت وأنا في الركعة أو نويت وأنا في الركعة الأولى أني أخرج عن الصلاة، لكن أخرج بالأكل مثلا، أريد أن أكل في الركعة الثانية، أأتي بالمنافيات، أو أغير النية إلى القضاء. هنا في مثل هذه الحالة يقول حتى لو كذلك بطلت الصلاة. أو فعل أو فعل، لا لا لا لا، نوى أو نوى، نوى فعل أو فعل مو فعل، أو فعل بعض المنافيات، لو نوى فعل بعض المنافيات، أنا قلت لو نوى فعل بعض المنافيات أو فعل بعض المنافيات كذلك، يعني حتى لو كان في الحالة الثانية قبل الخروج. نعم. ولو ببعض الأفعال أو رياء، يقصد أو ينوي أرياء في الركعة الثانية، مثل ذاك اللي دخلوا على الجامع، ها، وكان يطول بصوته بالركوع ويحسن سبحان ربي العظيم وبحمده، الله ما أحلى ما أحلى ركوع هذا بتأني، قال أخوكم صايم، بأثناء الركوع يعني أخوكم صايم، بالإضافة إلى صلاتي ترى أني صايم، يعني هذا فيها يعني. نعم، أو رياء، ولو ببعض الأفعال، حتى لو كان ببعض الأفعال. نعم. ونحو ذلك، نحو ذلك مثل قصد تعليم الغير، مثلا أنا أعلم الغير في الركعة الثانية مثلا، أو أنه يتنزه من فعل العبادة في الركعة الثانية، ويترفع يشيل خشمه، يعني يتكبر عن العبادة. هاي من البداية من التفكين، مو نية ثانية. والله إذا علمت أنه نواريا لا، بالنسبة بالنسبة إليه بطلت، أما بالنسبة للآخرين صح، وما منع، لأن دولة ما يدرون، هذا الأمر بينه وبين نفسه، إذا بدهم يعيدون بدهم يعيدون ويصير خدش بعد الحين، مشكلة يعني المشاكل اللي هي تصير. وقراءة الحمد وسورة كاملة، الحمد لله رب العالمين. نعم.